بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قصة هود يعني لم تكن من القصص المتداولة في حياة الناس، مع أن القرآن الكريم سمى سورة من كتاب الله. هذا أمر غريب. هذه السورة هي ليست عن قصة القوم بقدر ما أنها تشير إلى تواجد القوم. أين كانوا هؤلاء؟ في الأحقاف. وجاء القرآن ليسمي سورة كاملة باسم تلك الأرض. إذن هم سكنوا منطقة الأحقاف. وتستغرب بالله يا أخي، الغريبة المنطقة التي بعث إليها هي منطقة الأحقاف، والنبي المبعوث من هو؟ هود. والغريب أنه تأتي تسمية سورة في القرآن بسورة هود، وسورة في القرآن بسورة الأحقاف. طيب إيش يدل هذا الأمر؟ أنتم منتبهين لها هذه؟ إيش يدل؟ يدل على أن هناك قضية مهمة. سبحان الله، هل هناك قصة أعظم من قصة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا توجد، مع أنه لا نجد سورة مثلا سميها سورة مكة المكرمة ولا سورة المدينة المنورة، تجد سورة الأحقاف. إذن هسه عرفنا لما سميت بالأحقاف. إخواني تلاحظون الأحقاف تحكي حضارة غريبة للعلم إخواني، وهذا يجب أن تتنبهوا لها، من أبكر الحضارات العظيمة على وجه الأرض كانت في اليمن، بل أن الأحقاف شهدت من التقدم العلمي والعمراني ما لم تشهده البشرية في ذلك الزمان. وثم تأتي قصة بلقيس السد العظيم، وهذه القصة أخي يعني كان فيها من العجائب من العمران والبنيان. وبالله يا أخوان، يعني العين التي تنظر إلى ماضي اليمن والعين التي تنظر إلى حاضر اليمن تحار، كيف أن الحضارات ترتقي ثم تهبط. إذن إحنا نقول من المحتمل أن الحضارة كما علت نزلت، وكما نزلت سوف إيش؟ تعلو. ولما تقف على أطلال منطقة الأحقاف في حضرموت قبل هلاكها، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، في العالم كله ما موجود، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثم جاء بعد قوم عاد من هم ثمود، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وجاء بعدهم فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. لكن ما ذكر على ثمود وفرعون، رغم أن الحضارة العمرانية أيام الفراعنة حضارة مخيفة، لكن ما كانت بالمستوى الذي كان أيام عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بالله التعجب، أتعلمون أن تلك المنطقة هي الآن هي جزء وبمحاذاة الربع الخالي، لا يقطنها أحد، صحراء قاحلة قاتلة. وقال أيام عاد كانت جنات وأنهر وينابيع. تستغرب يا أخي، سبحان الله، كيف أن عذاب الله غير هذا الجزء من العالم، بل وغير طبيعة الحياة وغير جغرافية الحياة. ولهذا يذكرني قولة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، يقول: كم من بيوت تبنى وما تبنى. انتم ملاحظين القولة؟ كم من بيوت تبنى وما تبنى؟ يعني انت تهتم شيء قصور كذا، لكن اين التوبة؟ اين الرجوع الى الله سبحانه وتعالى وانت في خضم معترك الحياة؟ ما صلتك بالله؟ انت تعود في كل يوم الى مصالحك، اقول الا تجعل من مصلحتك الأخروية أن تعود إلى الله تبارك وتعالى؟ كل يوم أنت مهتم بحياتك اليومية، أقول اهتمامك بحياتك اليومية كمثل اهتمامك بحياتك الأخروية؟ كم صبرت على طول جلسة في موطن لا يذكر فيه الله تبارك وتعالى؟ وكم تضجرت من طول جلسة قل فيها الذاكرون وقل فيها القاصدون؟ ولهذا أخواني لما تشوف قصة الملأ من قوم نوح، الملأ من قوم هود، الملأ من قوم موسى عليه السلام، دائما الملأ هم الذين يتصدون دعوة الأنبياء. اسأل لما؟ لأن إخواني ما من دعوة إلى الحق إلا وتجد الملأ يشعرون بانتزاع المصالح، بذهاب المنافع، باختلال الكراسي والمواقع، فيسارعون إلى حرب الحق وحرب الأنبياء. لما؟ لأنهم لا يريدون انتزاعا لمصالحهم أو زوالا لملكهم وحكمهم. أقول ما الذي تراه في قوم نوح؟ ما الذي تراه في قوم هود؟ ما الذي تراه في قوم موسى عليه السلام؟ ما الذي تراه الآن في من يتصدى للصراع والمواجهة في أهل الحق؟ الصفة واحدة. يعني نوح عليه السلام كان يعيش حياة بدائية في تاريخ البشرية. الغريب يا أخي، تعالوا اسمع النقاش بين نوح وقومه، تجد أن الصورة لحد الآن تتكرر بين أصحاب الحق وبين الساسة. ثق، اللغة واحدة. وأنا أقول اعمل مقارنة واعمل مطابقة وانظر إلى ذلك. إحنا الآن يمكن نتكلم على كثير من المظاهر، لكن أقول انظر إلى مظهر الحياة وأنت في هذا العالم من خلال كتاب الله، تجد أن النظرة تصوب وتكون نظرة في ميدان الحق أقرب إلى المنطق وإلى البصيرة في الأمر. ومن هنا نقول أن قصة هود عليه السلام إنما هي تحكي مسيرة صراع بين الحق والباطل. سبحان الله إخواني، تلاحظ أن الأنبياء مع طول المدة ما انحرفوا عن منهج الله وما فتروا في دعوة الله. احنا الآن كل ما صيبنا مشكلة انترد يا أخي. يعني فتنة وقعت في سوريا، كم من عالم انتكس؟ فتنة وقعت في مصر، كم من عالم انتكس؟ يعني أحداث سوريا وأحداث مصر بالنسبة لعلماء الدين سميتها الكاشفة، لأن كانت أمور علينا كثير مخبية. احنا كنا ننتظر يوم القيامة حتى نرى المخفي يوم تبلى السرائر، لكن ما كنا نتوقع ونحن في دنيانا أن نجد السرائر تنكشف. حقيقة إخوانا المسألة مخيفة. ولهذا يقول أحد العلماء، وانتبهوا لهذه الكلمة، قال المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. ولهذا ابن تيمية عليه رحمة الله قال إن الله لينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. وفي النهاية نقول الناس بمناقبهم وليس بمناصبهم. الآن أنت تجد بعد الهلاك، الله نجى نوح لمناقبه ونجى هود لمناقبه ونجى موسى بمناقبه ونجى الحبيب عليه الصلاة والسلام بمناقبه. أهلك عاد بمناصبهم، وأهلك فرعون وجنوده بما بإيش بمناصبهم، وأهلك الطغاة بمناصبهم، ولا يبقى في الذكر إلا لأصحاب الخير. بداية البلاء القرآن الكريم يحدث عن ذلك مع قول الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتلاحظون يا أخوان هذه محور التوحيد، أول ما نطق به الأنبياء في دعوتهم، التوحيد هو مفتاح الخير ومفتاح المنهج الإلهي في دعوة الناس. إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. سبحان الله. ولا تتولوا مجرمين. طيب بالله عليكم يا أخواني، يعني أكثر من هذا الإنذار وأكثر من هذا الكلام ما الذي يقوله الإنسان؟ يعني هذا كلام يا أخوان يعني لو أنزل على جبل لقصمه ولاهتزت له الأرض تلبية لدعوة الله تبارك وتعالى. طيب كيف ما يأثر في الناس؟ ماذا كان ردهم؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضره شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. انتهت القضية، وهي قضية مختزلة مختصرة، لا نذهب إلى التفصيلات، الرسالة واضحة. لكن ربنا قال: ولما جاء أمرنا. إخواني أقول عليك بأن تسارع للإصطلاح مع الله قبل أن يأتيك أمر الله، عليك أن تسارع إلى الله قبل أن يأتيك أمر الله. إذا كنت عاصيا فاغتنم يومك قبل غدك، لأنك لا تأمن أنك ستبقى إلى يوم غد. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. طيب الأمر لما إجا ربنا ما تكلم عن الأمر، ما الذي حدث، من الذي هلك، من الذي قال نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. كأن الله سبحانه وتعالى يوحي لعباده أنه لما جاء الأمر كأن النجاة وقرار النجاة وقع قبل تنفيذ الأمر. ومن هنا أقول أن الأمة الناجية بصفاتها وعلاماتها ستنجو من الهلاك، لكن هذه النجاة إنما هي مقررة بناموس الله، مقررة بشرع الله. ولهذا قال: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. إذن من هم عاد؟ النهاية، المشهد الأخير: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم فرحوا، لأن جتهم غيمة سودة من بعيد رأوها، قالوا هذه ستستقبل الأودية وأن الأودية ستملأ بالماء وفرحوا بها. قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو يجي نبي الله يقول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. سبحان الله إخوان، هل الريح فيها العذاب أم من نتيجة الريح العذاب؟ انتبهوا، ريح فيها عذاب أليم. يا سبحان الله، هل العذاب بسبب الريح أم مع الريح أتى؟ لأن هذه يا أخوان ليست ريحا طبيعية ولا غيوم طبيعية، هذه مرسلة من عند الله وهي تحمل العذاب من عند الله. شوف الدقة في القرآن الكريم، قال فيها، يعني هذه مرسلة، هذه ما لها علاقة بالرياح العادية. فظننتم أن المطر ستحمله هذه الرياح وهذه الغيوم، لكن قال لهم نبي الله هود، هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وهذه الريح ما هو ريح عادية، تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب تدمر كل شيء، إيش معنى كل شيء؟ هل دمرت الشمس؟ هل دمرت القمر؟ هل دمرت الحياة؟ دمرت كل شيء حق عليه العذاب في تلك الأرض. يعني كل شيء الله قرر أن يدمر، هذه الريح ما ترك شيئا وقع عليه العذاب بأمر الله، ما استثنت. نعم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب كيف لا يرى منهم شيء؟ طيب وين البشر؟ وين المصانع؟ طيب لما فقط المساكن؟ يقول لك لأن المسكن علامة وجود، فالله أراد أن يبقي شيئا من ذلك المعلم ليعتبر من جاء بعدهم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. لكن كل هذه الأمثال ما فادت، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال في النهاية. فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يا سبحان الله، قال لا يرى إلا مساكنهم. قلنا ربنا بقى المساكن، حفظها من التدمير. زين، لما أقول كل شيء دمرت ما بقت، لكن هذه المساكن خرجت من كل شيء لأنها بأمر الله أراد أن تبقى علامة على الهلاك. الناس تمر، أين هؤلاء؟ أين عاد؟ أين إرم ذات العماد؟ أين التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين هذه؟ سبحان الله، كما حفظ الله جسد فرعون ليبقى آية لمن جاء من بعده، وسبحان الله وبقيت آية. ولهذا قال كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك نجزي القوم المجرمين. يقول لك سبحان الله، أجسامهم، نساءهم، أطفالهم، قال كان يراها الإنسان عبارة عن أشلاء لحم مقطعة تطير في السماء، أشلاء لحم، العظام كلها تطير في السماء كأنها الرمال التي مازجت ما أهلكه الله، وكلها في السماء، حتى لم يبق على وجه الأرض من شيء إلا تلك المساكن الخربة، حتى تكون علامة. ولحد هذا اليوم الأحقاف ما سكنت. يا سبحان الله، ولهذا يقول كذلك نجزي القوم المجرمين. إذن ممكن ربنا يسلطها على أي أمة مجرمة، ولقد مكناهم فيها. زين، إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يعني هذه كان المفروض تكفيهم للهداية، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال وأنه أهلك عادا الأولى والثانية، ها، وثمود فما أبقى. يا سبحان الله، ولحد اليوم يقول لك ما بقي منهم شيئا وأرضهم لم تسكن. نعم، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. الحسومة، تعرف إيش الحسوم؟ هسه ليش نسمي السيف الحسام؟ قاطع. يقول لك الرياح كانت كالسكين ما تمسك شيئا إلا وتبتره، حتى جسد الإنسان لما تأتيه الريح يتقطع كله أشلاء. سبحان الله. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وما رأينا لهم من باقية. يا سبحان الله. في النهاية فأنجيناه لهود عليه السلام والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. والله سبحانه وتعالى إنما جعل ذلك عبرة للمؤمنين. إذن إخواني، أن هود عليه السلام عاش محنة عصيبة مع قومه مدة طويلة من الزمن يريد لهم الهداية، ومن شدة بلاء الله لهذا النبي أن لا يستجيب أحد إلا القلة من هؤلاء الناس، كان الجحود وكان التكبر وكان الاعتزاز بالصناعة والحضارة، كلمة نحن كانت هي الغالبة على تلك الأمة، نحن أولو قوة، تلك اللغة هي الغالبة على الأمة. وحاول عاد، ولكن في النهاية كانت هذه النهاية، فكانت في ظاهرها مصيبة لهود عليه السلام أن تكون صورة الخاتمة، لكنها عبرة لهود عليه السلام ولمن اتبعه ولمن جاء بعده. وإلى يومنا هذا نرى تلك الصورة شاخصة في كتاب الله، تحكي قصة الصراع بين الحق والباطل، لكن في النهاية الله سبحانه وتعالى مع الحق، وإن جندنا لهم الغالبون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإلى محنة نبي آخر الجمعة القادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله يبارك.